هاب الدنيا تواتيك أليس الموت ياتيك؟ ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانك. هاب الدنيا تواتيك أليس الموت ياتيك؟ ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانك. إلى كم تطلب الدنيا وظل المين يكفيك؟ إلى كم تطلب الدنيا وظل المين يكفيك؟ هاب الدنيا تواتيك أليس الموت ياتيك؟ ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانك. هاب الدنيا تواتيك أليس الموت ياتيك؟ ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانك.